جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. صلي يا ربي على من قدره عالي وسامي، خير مخلوق أتانا أحمد أحلى الأنام. صلي يا ربي على من قدره عالي وسامي، خير مخلوق أتانا أحمد أحلى الأنام. بعد قلبي عن حبيبي زاد نيران الغرام، والجوى أضناه حتى سال دمعي بانسجام. بعد قلبي عن حبيبي زاد نيران الغرام، والجوى أضناه حتى سال دمعي بانسجام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي تفضل ووهب وأبعد من شاء وقرب، والصلاة والسلام على المبعوث من خيار بني آدم وأشرف قبائل العرب، وعلى آله وأصحابه الحائزين أعلى الرتب والجائزين على بحر البلاغة والأدب. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. الخلق أخذا بيدي يوم الزحام، فأنا صب معنى يرتجي نيل المرامي. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، لقاء متجدد يجمعني بكم من خلال هذا المنبر الطيب الذي يبث المعرفة الإسلامية النقية والصافية على الموجة 92.1 FM. أيضا الموقع 2mfm.org هو الذي يوصلني إليكم من خلال استماعكم إلى هذه الإذاعة، وتحية لكل مستمعينا في كل الولايات الأسترالية وأيضا في كل أنحاء المعمورة. زوري الحبيب تطيب. تحية إلى كل مستمعين عبر الديجيتال راديو، كل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة ويدعم هذه الصفحة بالإعجاب أو بالتعليق، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وتحية لكل من يرسل لنا التحيات عبر الواتساب على الرقم +61 410 830 930. أحلى الأناشيد تستمعون إليها من أحلى وأغلى إذاعة، هنادي تحييكم، ولكم مني خالص الأمنيات بمتابعتي، وأتمنى أن تستمتعوا بما سأقدمه لكم اليوم من فقرات. هو الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا. تلك المدينة التي قمت نبي الرحمة محمدا بحر الهدى حبي ونور المقلة تلك المدينة التي ضمت نبي الرحمة محمدا بحر الهدى حبي ونور المقلة أيها السائر الذي وفى سلاما عدت من طيبة التي ضمت كراما زرت هادينا ونلت عزا تساما مرحبا يا سائرا ذاك المقام صلوا عليه حنوا إليه. يمكنكم الإكثار من الصلاة على النبي محمد عليه السلام من خلال الاستماع إلى هذه الأناشيد وأنتم تستمعون إلينا أيضا. أنتم تستمعون وتستمتعون بالأناشيد ونحن نستمتع بنقل الفوائد الدينية وما يتعلق باللغة العربية إليكم. حبي ونور المقلة تلك المدينة التي ضمت نبي الرحمة محمدا بحر الهدى حبي ونور المقلة أيها السائر الذي وفى سلاما عدت من طيبة التي ضمت كراما زرت هادينا ونلت عزا تساما. بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام جهزنا لكم العديد من الفقرات التي تتعلق باللغة العربية، وهذه الفقرات الممتعة التي سننقلها إليكم تتضمن الحديث عن الفقيه الإمام الفاضل الهمام، عن الناظم الناثر، عن المحدث اللغوي الحافظ، عن العمدة الفهامة العلامة الفقيه مرتضى الزبيدي. عشاقه ترنموا بمدحه وأبرموا صلوا معه وسلموا عليه في مسرتي أيها السائر الذي. من دقائق اللغة العربية وماذا تقول العرب في تفصيل جزئي في الأولاد، فماذا يقال عن أولاد بعض البهائم؟ تضيء فوق القبة أيها السائر. يا ترى ما معنى الحيلولة والقيلولة والعيلولة؟ هذا أيضا ما سننقله إليكم اليوم. اذكر إلهك يوم أوليك طبا أحسن في من عادا كوني وحبا اذكر إلهك يوم أوليك طبا أحسن في من عادا كوني وحبا اذكر إلهك يوم لا تنسى ربك لا تنسى ربك أكسر لذكر الموت تلقى بطبك بل أنسى إحسانك في من يحبك بل أنسى إحسانك في من يحبك وتناسى يوت لإساءة من يسبك. أحببنا أن نقلب في صفحات كتب التراجم والسير لننقل إليكم ما سطر من ذهب عن الإمام الفاضل والهمام صاحب عجائب الآثار الفقيه المحدث مرتضى الزبيدي. حيث كتب أصحاب التراجم والسير بأحرف من ذهب عن سيرة هذا الفقيه. الفقيه المحدث مرتضى الزبيدي، الإمام الفاضل والهمام صاحب عجائب الآثار، سيد معدود من الأخيار، هو علم من الأعلام الذي جاب في اللغة والحديث كل فج، وخاض من العلم كل لج، الشاهد له الورق والأقلام، ذو المعرفة والمعروف، العمدة الفهامة العلامة، الفقيه الحافظ المحدث اللغوي النحوي الأصولي، الناظم الناثر محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفضل الملقب بمرتضى الزبيدي، علامة باللغة والحديث، علامة بالرجال والأنساب، حنفي من كبار المصنفين، كان يحسن اللغة التركية والفارسية وبعضا من لسان الكرد، ولد في الهند ونشأ في زبيد باليمن، ورحل إلى الحجاز وأقام بمصر، وبها توفي سنة 1205 للهجرة. الجبرتي هكذا ذكر عن نفسه نسبه، وهكذا وصفه أعلم الناس به شيخه الوجيه السيد العيدروس في ديوانه تنميق الأسفار. هو من ذرية السيد زيد الشهيد بن الإمام علي زين العابدين السجاد بن الإمام الحسين الشهيد رضي الله عنهم. ولد سنة 45 و100 و1000 في بلغرام أو بلغرام، على بعد 5 فراسخ من قنوج وراء نهر غانج الهند. نشأ ببلاده وقرأ علومه فيها، ثم ارتحل في طلب العلم فدخل زبيد وأقام بها مدة طويلة وبها اشتهر، وحج مرارا، ثم ورد إلى مصر في 9 صفر سنة 67 و100 و1000، وسكن بخان الصاغة، وأول من عاشره وأخذ عنه السيد علي المقدسي من علماء مصر. حضر مرتضى الزبيدي دروس أشياخ الوقت كالشيخ الجوهري، تلقى عنه وعن غيره، أجازه وشهد بعلمه وفضله، وقد أخذ عن نحو من 300 شيخ حتى راج أمره وترونق حاله، واشتهر عند الخاص والعام، وركب الخيول المسومة، وسافر إلى الصعيد 3 مرات، واجتمع بأعيانه وأكابره وعلمائه. كذلك ارتحل إلى الجهات البحرية وباقي البنادر العظيمة مرارا، حين كانت مزينة بأهلها، عامرة بأكابرها، وأكرمه الجميع، واجتمع بأفاضل النواحي وأرباب العلم والسلوك، وتلقى عنهم وأجازوه، أجازهم وصنف عدة رحلات في تنقلاته في البلاد تحتوي على لطائف ومحاورات وتحتوي على مدائح لو جمعت كانت مجلدا ضخما. كناه سيدنا السيد أبو النوار بن وفا بأبي الفيض، وذلك يوم الثلاثاء في 17 من شهر شعبان سنة 82 و100 وألف، وذلك برحاب ساداتنا بني وفا يوم زيارة المولد المعتاد. ثم تزوج وسكن بعطفة العسال مع بقاء سكنه بوكالة الصاغة. مرتضى الزبيدي شرع في شرح القاموس المحيط في اللغة حتى أتمه في سنين في نحو 14 مجلدا، سماه تاج العروس، ولما كمله أولم له وليمة حافلة جمع فيها طلاب العلم وأشياخ الوقت بغيط المعدية، وذلك في سنة 81 و100 وألف، وأطلعهم عليه واغتبطوا به وشهدوا بفضله وسعة اطلاعه ورسوخه في علم اللغة، وكتبوا عليه تقاريضهم نثرا ونظما. وللمترجم له أيضا أشعار كثيرة من كلامه: توكل على مولاك واخشى عقابه، وداوم على التقوى وحفظ الجوارح، وقدم من البر الذي تستطيعه ومن عمل يرضاه مولاك صالح، وأقبل على فعل الجميل وبذله إلى أهله ما استطعت غير مكالح، ولا تسمع الأقوال من كل جانب فلا بد من مثن عليك وقادح. رواك يا باهي المحي يا أولى إنسان لدي، رواك يا باهي المحي يا أولى إنسان لدي، جدلي بعطاك وامنحني رضاك يا سيدي واعطف علي، جدلي بعطاك وامنحني رضاك يا سيدي واعطف علي. ونظمه كثير ونثره بحر غزير، وفضله شهير ذكره مستطير. من هو؟ هو الإمام الفاضل الهمام مرتضى الزبيدي. ولم يزل المترجم له رضي الله عنه يخدم العلم ويرقى في درج المعالي، وحرص على جمع الفنون التي أغفلها المتأخرون كعلم الأنساب والأسانيد وتخارج الأحاديث واتصال طريق المحدثين المتأخرين بالمتقدمين، وألف في ذلك كتبا ورسائل ومنظومات وأراجيز جمة طار ذكره في الآفاق، وكاتبه ملوك النواحي من الترك والحجاز، من الهند واليمن، من الشام والبصرة والعراق، من ملوك المغرب والسودان والبلاد البعيدة. أرسلوا إليه أشياء نفيسة من العود والعنبر وغير ذلك، وصار له عند أهل المغرب شهرة عظيمة ومنزلة كبيرة. ومحياي في من أقواله في التنزيه. رواك يا باري المحي يا أغلى إنسان لدي، رواك يا باري المحي يا أغلى إنسان لدي، جدلي بعطاك وامنحني رضاك يا سيدي واعطف علي، جدلي بعطاك وامنحني رضاك يا سيدي واعطف علي. سبحان الذي يغير ولا يتغير، كلمة جميلة طيبة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. وإليكم ما يقول الإمام مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، يقول: وإنه تعالى مقدس منزه عن التغير من حال إلى حال، والانتقال من مكان إلى مكان، وكذا الاتصال والانفصال، فإن كلا من ذلك من صفات المخلوقين. توحيدك يا رب الكون في قلبي يا ما أحلى، الله الهادي المتعال لا نتصوره في البال، الله الهادي المتعال لا نتصوره في البال، لا باللون ولا الأشكال يوصف نزه ذات وأيضاً. قال الحافظ الفقيه اللغوي مرتضى الزبيدي: من جعل الله تعالى مقدراً بمقدار كفر، أي لأنه جعله ذا كمية وحجم، والحجم والكمية من موجبات الحدوث. وهل عرفنا أن الشمس حادثة مخلوقة من جهة العقل إلا لأن لها حجماً؟ ولو كان لله عز وجل حجم لكان مثلا للشمس في الحجمية، ولو كان كذلك ما كان يستحق الألوهية كما أن الشمس لا تستحق الألوهية. مما لا شك فيه أن الله عز وجل خلق السماء وكان قبل خلق السماء بلا سماء، فبعد أن خلقها لا يحتاج إليها سبحانه، فهو موجود بلا مكان ولا جهة. وإليكم ما يقول الإمام محمد مرتضى الزبيدي أيضا في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، يقول: فإن قيل فما بال الأيدي ترفع إلى السماء وهي جهة العلو، فأشار المصنف أي الغزالي إلى الجواب بقوله: فأما رفع الأيدي عند السؤال والدعاء إلى جهة السماء فهو لأنها قبلة الدعاء. انتهى كلام الزبيدي. ونجاة العبد الإيمان بك آمنا يا الله، الله الله الله الله. يا عبد الله تدبر في خلق الله تفكر، يا عبد الله تدبر في خلق الله تفكر، لا الليل نجا أو أسفر صبح فينا لولا الله. يا الله يا منان يا هادينا بالقرآن، يا الله يا منان يا هادينا بالقرآن، ونجاة العبد الإيمان بك آمنا. من أقوال الإمام مرتضى الزبيدي في التنزيه، قال في إتحاف السادة المتقين: ولا تكتنفه الأراضون ولا السماوات، أي أنه سبحانه لا مكان له ولا جهة. قال الشافعي رحمه الله: والدليل عليه هو إنه تعالى كان ولا مكان، فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان، لا يجوز عليه التغير في ذاته ولا التبديل في صفاته، انتهى كلام الزبيدي. لا باللون ولا الأشكال يوصف نزه ذات الله، وحد هل للعبد الله، لا إله إلا الله، وحد هل للعبد الله، لا إله إلا الله، وحد أكثر ذكر الله، لا إله إلا الله. وهو أي المحدث الحافظ الفقيه خاتمة اللغويين مرتضى الزبيدي فسر الاستواء المذكور في الآية الرحمن على العرش استوى بالاستيلاء، أي المجرد عن سبق المغالبة. من جملة ما رواه عن الأئمة في التوحيد ما رواه عن الإمام زين العابدين رضي الله عنه علي بن الحسين في الصحيفة السجادية أنه قال: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، لا يحويك مكان، لا تحس ولا تمس ولا تجس. قال الأزهري الذي هو أحد كبار اللغويين في كتاب تهذيب اللغة نقلاً عن الزجاج الذي هو من أشهرهم: العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع، وقال بعضهم أقصى غاية الخشوع والخضوع، وقال بعض نهاية التذلل، كما يفهم ذلك من كلام شارح القاموس مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين، وهذا الذي يستقيم. نور الديوان منور. قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح القاموس بعد أن عد من ألفاظ الأنين: أوه وآه وأوه وأو وآه وغير ذلك من الكلمات التي تدل على الشكاية والتوجع والتحزن، قال: فهن 22 لغة، كل ذلك كلمة تقال عند الشكاية أو التوجع، فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله عز وجل دالا على خلاف الكمال. لا يجوز تسمية الله بآه لأنه يدل على العجز والشكاية والتوجع، وما كان كذلك يستحيل أن يكون اسما لله عز وجل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سألناك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب. كان مرتضى الزبيدي رضي الله عنه ربعة نحيف البدن ذهبي اللون معتدل اللحية قد خطه الشيب في أكثرها وكان يعتم مثل أهل مكة عمامه. وكان لطيف الذات حسن الصفات بشوشا بسوما وقورا محتشما مستحضرا للنوادر والمناسبات ذكيا فطنا المعيا جعل الله مثواه قصور الجنان وضريحه مطاف وفود الرحمة والغفران. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. ماتت زوجته زبيدة وكنيتها أم الفضل في سنة 96، فحزن عليها حزنا كبيرا ودفنها عند المشهد المعروف بمشهد السيدة رقية رضي الله عنها، ولازم قبرها أياما كثيرة، وكان يجتمع عنده الناس والقراء والمنشدون، واشترى مكانا بجوار المقبرة المذكورة وعمر بيتا صغيرا وفرشه وسكن به وكان يبيت فيه أحيانا. أصيب بالطاعون في شهر شعبان سنة 1205، وذلك أنه صلى الجمعة في مسجد الكردي المواجه لداره، فطعن بعد فراغه من الصلاة ودخل إلى البيت، وتوفي يوم الأحد ودفن بقبر كان أعده لنفسه في حياته بجانب زوجته بالمشهد المعروف كما ذكرنا سابقا. ولم يعلم بموته أهل الأزهر ذلك اليوم لاشتغال الناس بأمر الطاعون. يلي قلبه طه مال ومن طيبة شد رحال وتهنى بروعة ملقال عند الهادي يا مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الروضة يا محلى. يلي قلبه طه مال ومن طيبة شد رحال وتهنى بروعة ملقال مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الروضة يا محلى. ما معنى الحيلولة والقيلولة والعيلولة؟ خير من رجا بدر في الدجى واسع الحجى مجده في الدرى سيد العرب طه المنتجب حب حبه وجب وهو أجمل الورى خير من. الحيلولة هي النوم بعد صلاة الفجر، وهي تحول بينك وبين رزقك، تحول أي تمنع. عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. معناه أنه وقت مبارك، وسعي الناس لأجل الرزق يكون في أول النهار، وليس معناه أن مشيئة الله تتغير، فالأرزاق مقسومة بمشيئة الله، بل معناه هو وقت بركة في بكورها أي صباحها وأول نهارها. ومعنى فأثرى أي صار ذا ثروة أي مال كثير. أما القيلولة فهي النوم في وقت الظهر، ولا بأس بها بعد صلاة الظهر مدة من الزمن، وقيل هي قبل الزوال أي قبل وقت الظهر، وهي مفيدة. القيلولة مستحبة، قال بذلك الكثير من العلماء، وقد ورد فيها حديث. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. القائلة أي الظهيرة. ليلى ليلى لا ليلى ليلى لا لا لا لا. قال المناوي: القيلولة النوم وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد. وقيل القيلولة معناها النوم في الظهيرة. بتنام عيون وأنا باقي سهران، ما رح اترك المدينة بقلبها بإياد. بتنام عيون وأنا باقي سهران، ما رح اترك المدينة بقلبها بإياد. ملايين الناس زاروها وتركوها، لكن رح بدأ أنا جوا أما العيلولة فهي النوم بعد صلاة العصر، وهي تسبب علة للجسم والنفس وضيق الصدر. فالنوم بعد العصر لغير حاجة مكروه، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف. أما القيلولة فهي في وقت الظهر ولا بأس بها. إذن العيلولة هي النوم بعد صلاة العصر، وهي تسبب علة للجسم والنفس وضيق الصدر. إذن نقلنا إليكم معنى العيلولة والحيلولة والقيلولة. يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن، تمسح عن الخد بإيديك دمع الأسل كله شجن. من دقائق اللغة العربية. وغاد صدري يطلع وأنسى الأسى وأنسى الحزن. تقول العرب في أسماء أولاد البهائم: ولد الفيل دغفل، ولد الناقة حوار، ولد الفرس مهر، ولد البقرة عجل، ولد الشاة حمل، ولد العنز جدي، ولد الأسد شبل، ولد الظبي خشف، ولد الضبع فرعل، ولد الدب ديسم. إذن تقول العرب عن ولد الفيل دغفل، وعن ولد الناقة حوار، وعن ولد الفرس مهر، وعن ولد البقرة عجل، وعن ولد الشاة حمل، وعن ولد العنز جدي، وعن ولد الأسد شبل. أما عن ولد الظبي خشف، وولد الضبع فرعل. أما ماذا تقول عن ولد الدب ديسم؟ وتقول عن ولد القرد قشة، وولد الأرنب خرنق، وولد الحية حربش، وولد الدجاج فروج. أما عن ولد النعام فتقول العرب رأل. ما هو الرأل؟ ولد النعام يقال له رأل. قوم لسانك. هل يقال حج فلان إلى بيت الله الحرام أم يقال حج فلان بيت الله الحرام؟ أي قصده. يقال حج فلان بيت الله الحرام، وقد جاء في القرآن الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. مش وحدي دايب بالهالي، يلي متليه النكتار بزدلي أنسي وإسعادي بملي قلبي أنوار. مش وحدي دايب بالهالي، يلي متليه النكتار بزدلي أنسي وإسعادي بملي قلبي أنوار. تعلقنا وغرام ودو. سنختم معكم هذا اللقاء. عالخد الدمعة بالقلب اللوى، تنصر يا ما تمنينا يا ما تمنينا. أشكر لكم هذه المتابعة الطيبة لنا مستمعين الكرام، وإلى اللقاء. جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية. حداب أهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى.